أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، عود على بدء. نحن نتحدث دائما في موضوع علامات الساعة الصغرى والمتعلق بمسألة الانحراف، ومدخله فساد الأسرة، ومدخل فساد الأسرة إفساد المرأة، ومدخل إفساد المرأة تعريتها ومحاربة الحجاب فيها. خطوة تؤدي إلى خطوة تؤدي إلى خطوة، وأصل الشر كله هو فقدان المرأة لحيائها، فقد قال رسول الله: الحياء لا يأتي إلا بخير. يا الله، فأصل الخير كله الحياء، وإنما عنوان الحياء حجاب المرأة. فشرعنا في سلسلة نتحدث عن الحجاب المتبرج، فبدأنا باستعراض شروط الحجاب وكيف أدخل عليها أعداء الفضيلة ومناصر الرذيلة، أدخلوا على كل شرط مفسدة عظيمة. إذا قلنا الشرط الأول طويل سابق قصروه من يجيب من يجيب من، إذا قلنا واسعا فضفاضا جعله ضيقا، حتى لكأنك تتعجب من هذه الألبسة الضيقة التي تبرز جغرافية جسد المرأة. وإذا قلنا ينبغي أن يكون غليظا، هم رققوه فصار شفافا كالزجاج. لا إله إلا الله. وأما الشرط الرابع وهو أن لا يكون زينة في نفسه، وقلنا إن الزينة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زينة اللباس، وتحدثنا عن نوع الحجاب المودرن التي تظهر فيه بعض الإعلاميات في بعض القنوات، لباس مزركش، لباس هو ذاته يبهر الأبصار، هو ذاته زينة. الثاني وهو زينة الحلي، ونحن نتحدث دائما عن زينة الحلي، وكيف أن المرأة مأمورة بإخفاء زينة الحلي، وإنما تشتري المرأة الحلي لتتزين به لزوجها، لا لكي تجعله عياذا بالله زينة على صدرها وفي معصمها حين تخرج إلى الحفلات، أو تخرج عياذا بالله تتردد على الأسواق. إنما هو زينة لها، ينبغي أن تستعمله لزوجها، لأن مقصد الشرع منه أن يديم الألفة داخل البيت بين الزوجة وزوجها. ثم لما أمر الرجال بغض البصر في مجتمع طاهر، أمرت النساء حين تحرك في قلبها هم ونية سوء، أرادت أن تنقل الفتنة من حركة البصر إلى السمع، فقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فتحدثنا عن فتنة الحركة، ثم بعد ذلك إذا وجد المجتمع السليم المتعفف الذي لا تثيره أبدا فتنة الحركة، قد تلجأ بعض المريضات بقلوبهن إلى اختراع صور أخرى تتبعها القرآن ليستأصل شأفتها من مصدرها، قد تلجأ إلى فتنة أخرى لتظهر الزينة، ليس فقط بالحركة ولكن أيضا بالصوت. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فتنقل الفتنة من فتنة الحركة إلى فتنة الصوت، ولم يكن غريبا أن يجمع الله تعالى في كتابه بين الفتنتين معا، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قرنت بين فتنة الحركة وفتنة الصوت. ومباشرة نقول وبالله التوفيق، إن صوت المرأة ليس بعورة كما يروج البعض، صوت المرأة ليس بعورة. وليس في المسلمين من يقول ممنوع على المرأة أن تتحدث أو تتكلم مع أحد، هذا لم يقل به إلا كل متنطع لم يفهم مقاصد الشرع. وقولهم هذا مردود عليه في كتاب الله من سورة الأحزاب وفي سور أخرى. ففي سورة الأحزاب أجاز الله تبارك وتعالى أن يسأل المؤمنون أمهاتهم من وراء حجاب، قال: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. والسؤال يقتضي إجابة، وكان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين ويسألنهم عن أمور في الدين فاتتهم، وكانت لنساء المؤمنين علم بها لاقترابهم من رسول الله أكثر من غيرهم، فكانت النساء تجيب الصحابة عن أمور في الدين، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت تفصل بين الصحابة في كثير من الأحاديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد كانت المرأة تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله عن أمور دينها، ولم تجد في ذلك حرجا قط. وما حدث أن منع النبي امرأة جاءت تسأله عن أمر، بل قد حاولت المرأة وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الظهار. فخولة بنت ثعلبة رضي الله عنها حينما قال زوجها أوس بن الصامت ما قال، جاءت إلى رسول الله تريد أن تشد وأن تعض بالنواجذ على استقرار البيت، لأنها ترى في فراقها من زوجها هد لاستقرار البيت وتعريض للأطفال لليتم وللتشرد. فقالت كلماتها المشهورة تدافع عن استقرار بيتها: فلتسمع النساء، فلتتعلم نساء الدنيا من المرأة الحريصة على بيتها كيف سمع الله من فوق سبع سماوات، وكيف جادلت رسول الله. لقد كان يا رسول الله بطني لأولاده حواء، وكان صدري سقاء، أبكلمة من هذا الرجل الذي خرف أضيع العائلة؟ فلا زالت حتى سمع الله لها من فوق سبع سماوات وأنزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه المرأة ترد على عمر وهو يخطب على المنبر. مجتمع الحريات حينما قرر أن يحدد من مبلغ صداق النساء، فقامت امرأة وسط الجمع وتتكلم والناس يسمعون كلام المرأة، ولم يجرأ أحد من رجال شهد الصلاة مع عمر أن يمنعها أو أن يقول لها إنك أسأت الأدب أو أن صوتك عورة، بل رفعت صوتها في وجه عمر تقول له: ليس لك ذلك يا عمر. فيقول عجبا، من أين لك ذلك؟ قالت: من كتاب الله. وكان عمر وقافا عند كتاب الله لا يتجاوز كلام الله، وقرأت عليه قوله تعالى من سورة النساء: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فسكت عمر وسلم لها وقال: أصابت المرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه من عمر. يا الله، بل إن المرأة تعترض موكب عمر. ومعه الجارود، فتقول له يا عمر، رضته في موكبه وقفت في الطريق، ثم قالت له يا عمر اتق الله، عهدي بك عويمر تصارع الشباب في الأسواق، وما لبثت السنون تمر حتى صرت عمر صاحب رسول الله، وما هي إلا سنون حتى صرت تلقب بعمر أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر في أمة رسول الله. قال الجارود ما أينكر عليها؟ أتقولين ذلك لعمر؟ قال تنحى يا جارود، وكيف لا أسمع ممن سمع الله لها من فوق سبع سماوات. يا الله يا الله يا. وقد رأينا في كتاب الله ابنة الشيخ الكبير حينما تنحت عن الماء، ثم جاء موسى عليه الصلاة والسلام قال ما خطبكما؟ فتجيب هذه الفتاة أو تجيب الفتاتان بكلام مقتضب جامع شامل مانع، تقول لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، كلام جمع من العلم الشيء العظيم الكثير في كلمتين في جملتين. يا الله. فأجابته وتحدثت معه بهذا الأدب، ثم جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بل كلنا نقرأ ما ورد من قصة سبأ في سورة سبأ، هذه المرأة التي حكمت قومها بحكمة بالغة ثم قادتهم إلى شاطئ النجاة برجاحة عقلها، فعقلها يزن عقول آلاف المسترجلين. تقول جاءتني رسالة من سليمان، فاستفتت قومها واستشارتهم في كيفية ما يصنعون تجاه الحادث الجديد، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، شو الأمر؟ فانظري ماذا. فكان الحوار بينها وبين قومها، وعندنا أصل من الأصول أن شرع ما قبلنا هو شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يلغيه، عقلوا عليها، شرع ما قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يلغيه، ولم يأتي في شرعنا ما يلغي أن المرأة تناقش الرجال وتجابههم بحكمة برجحة عقل. كل هذه الشواهد وغيرها تبين أن مسألة الكلام، كلام المرأة مع الرجل، ليس بعورة، إنما الذي يمنع هو التكسر والتغنج في الحديث. يا الله، التصنع والتغنج والتكسر، قهقهات وآهات وترقيق للصوت، فجاء القرآن يكشف ما خبأ في قلوب المنحرفات. يا الله، الإسلام يريد طهارة المجتمع. يا الله. يقول تعالى موجها خطابه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا لم ينههم عن الكلام، ولكن نهاهم عن الخضوع في القول. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى دغدغة مشاعر المنحرفين، دغدغة الأحاسيس المنحرفة، تحريك الغرائز النائمة في قلوب مرضى القلوب. ثم قال وقلنا قولا معروفا، يؤكد على أن القول هو معمور به، بل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، فالمرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولم يجد عمر أرجح عقلا من الشفاء، المرأة الصلبة الحكيمة، لكي يجعلها محتسبة على السوق، والاحتساب في السوق يتطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزجر الغشاشين في الأسواق، وكانت كل ذلك تقوم به امرأة على عهد عمر رضي الله عنه. إذن وقلنا قولا معروفا، أي وجب على المرأة إذا تحدثت أن تلتزم بأمرين، الأمر الأول أن يكون موضوع الحديث موضوع مشروع. مشروع. أتحدث مع لم؟ تأتيني الفتاة وتقول أنا أذهب للشاط وأتحدث مع الرجال، قالت لأخت متحجبة: فلما كنت أحدث أحد المصريين عن موضوع قال لي: عجبا، لأول مرة أصادف امرأة أو فتاة مغربية تتحدث في أمور غير الأمور التي تتحدث فيها النساء. قال: وما هي؟ قال: أيما امرأة أو فتاة دخلت على هذه المواقع إلا وتحدثت مع الجنس الآخر عن قضية الجنس. يا الله، أما الهاتف فحدث ولا حرج. تلميذ يقول التلميذة: أعطيني الله يرحم والديك ذاك النيميرو تاع التليفون. علاش؟ باش تنوضيني للفجر. مؤمن كبير، مؤمن كبير. تصيب عنده الهواتف تاع التلميذات ويظل، والتلميذ عنده الهواتف تاع التلاميذ. حديث اسمه الموضوع الذي يتطلب من تلميذ أن يتحدث مع تلميذي. الموضوع هذا يخرج الاكزرسيس بالهاتف. فالموضوع أولا، الموضوع ثانيا، الطريقة. حتى إذا كان الموضوع مشروعا ماشي موضوع منحرف، كان لابد أن نلتمس السبل الشرعية التي تجعل الكلام كلاما نافعا ليس كلاما مضرا، فتتجنب المرأة الخضوع في القول. ولذلك كانت الصحابيات إذا حدثت الرجال حدثتهن باش بلسان وصوت غليظ، شوف، تجهد نفسها لكي تزيد في خشونة صوتها درعا للفتنة وإغلاقا لكل منفذ للفتن. يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمسلمة الملتزمة إذن، الملتزمة بحجاب، يحسب لهم الناس الحجاب هو غلباس، هيا بلبس الحجاب، فتحدث كل من هب ودب في الانترنت في البورتاب وحول أي موضوع وبتكسر وتغنج وبخضوع في القول. هذا حجاب، هذا هذا حجاب، هذه كتاتر رها لبسته، حتى ولو كان سابغا واسعا غير ضيق غليظا. لكن شوف ما الذي يفسد الحجاب. الحجاب هو مشروع عمل، الحجاب هو منهاج المؤمنات في الحياة، هو حركة، هو صوت، هو حركة مقصودة، حركة في المجتمع لبناء الشخصية الإسلامية للدعوة إلى الله. هو صوت، لكن صوت مجلجل يخرج الفتن من قلوب المرضى، يقود الناس إلى رضوان الله. يا الله، فالمتحجبة إذا كانت تحدث كل من هب ودب وبكل وسيلة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن فالفتاة المؤمنة لا تكلم كل من هب ودب، وإذا كلمت ففي موضوع مشروع وبأدب واقتضاب لا تتجاوز الحاجة المقدرة وبدون خضوع في القول، حتى لا تستثير القلوب المريضة فتنساق مع رغبتها الأثيمة الدفينة. والالتزام بهذا التوجيه الرباني يقطع دابر فتنة الصوت كما قطع القرآن من قبل دابر فتنة الحركة. يا الله، فالقرآن يتتبع جميع مصادر الفتنة في المجتمع فيستأصلها من شأفتها. الحمد لله على نعمة الإسلام. يا لعظمة هذا المنهاج، منهاج وقائي. أمة تلتزم بهذا يمكن أن تسقط في مهاوي الرذيلة في سوق النخاس؟ لا والله، القرآن يتتبع حتى خطرات النساء ويريد أن يصحح مقاصدهن حتى في الكلام، حتى في المشية، حتى في الحركة. هو مجتمع يريده الإسلام أن يكون طاهرا نقيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرأة متحجبة تكلم كل شخص وتجيب كل أحد وتضحك مع كل أحد وتمشي مع كل أحد بدعوى الزمالة، تعطي رسالة لمرضى النفوس أنها متاحة لكل أحد، وتشوه حجاب المرأة المسلمة وتحزن بتصرف هذا المؤمنين الصادقين، تحزن المؤمنين بتصرفاتها تلك. لقد ارتبطت يا عباد الله فتنة الحركة بفتنة الصوت، حين صارت الحركة مؤداها الرقص الخليع العاري بدعوى ما يسمى بالرقص الشرقي، ارتبطت بالغناء، فلا يتصور أبدا مهرجانا غنائيا بغير رقص، أو مهرجانا راقصا بغير غناء، فالرقص والغناء صنوان أخوان شقيقان، يمشي الواحد بجانب الآخر لا يتقدمه ولا يتأخره، صنوان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يتصور غناء ورقص فتنة الصوت مع فتنة الحركة في غياب الرجال، بل إن ذلك يتم بحضور الرجال، وإلا فلا رقص ولا غناء، لابد أن تحضر النساء والرجال. ولا يتصور الرقص والغناء بحضور الرجال والنساء بغير آلات موسيقية. ورابعة الأثافي، لا يتصور رقص وغناء وحضور الجنسين والآلات الموسيقية بغير خمر، فالخمرة هي زينة هذه المجالس، هذه جلسة شيخها الشيطان، شيخها الشيطان، ويشجع عليها شياطين الإنس والجن، ويريد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. يا الله، فكل واحدة تستدعي الأخرى. ولذلك قيل قديما: المعصية بريد الكفر، معصية تجلب معصية. فقرأ رسول الله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كذب معصية تجلب معصية أكبر، وهي الاستغناء عن الله والتكبر عن شرع الله، وهذه تجلب عياذا بالله اليأس من رحمة الله والتكذيب باليوم الآخر والتكذيب بموعود الله والكفر. وهذه الطريق تيسر لهذا الماشي فيها العسرى، طريق جهنم، فهو يقوم من معصية لينتقل إلى معصية أكبر منها. يا الله، ففتنة الحركة إلى فتنة الصوت إلى الحضور المختلط باللباس العاري إلى الموسيقى الصاخبة إلى الخمرة، زيد إلى الحشيش، زيد إلى عبدة الشياطين، كما تجسده مهرجاناتنا في الصيف وفي غير الصيف. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ما يريده البعض من مجتمعنا عبر ما يروج له من مهرجانات للغناء والرقص بدعوى الفن وبدعوى تكريم نجوم الفن، ويتم ذلك باسم السلام وباسم الفن وباسم التسامح وباسم الانفتاح، والعجيب يتم في بعض الأحيان في بلادنا باسم حوار الأديان، كما يقع في مهرجان الموسيقى الروحية في مدينة فاس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الأصوات التي توظف في المهرجانات يروج لها على أوسع نطاق عن طريق ما يسمى بالفيديو كليب، فأصبحت تملأ مسامع الدنيا وتزكم أنوف الناس في العالم عبر الأثير. لا إله إلا الله. مساحات الأثير في كل القنوات والفضائحيات، إنه نوع النموذج الذي يراد ترويجه ليحتذى به في بلاد المسلمين التي ضاعت قدسها وضاعت فلسطين وهدر دمها. يراد للشباب المسلمين أن يخدر بفتنة الصوت بالغناء. قالت أم كلثوم قبل معركة 67 في مؤتمر صحفي في القاهرة: أخبر قادة عدو الصهيوني أنني بعد أيام سأقيم حفلة عظيمة في تل أبيب. نحلوا إن شاء الله ونفتحوا فلسطين بالأغاني الحفلة. فرد عليها قائد الجيوش الصهيونية: بعد أيام يا كوكب الشرق، كوكبية، بعد أيام يقسم بالتوراة أنك لن تستطيعين إقامة مهرجان حتى في القاهرة. طيب القاهرة غادي تمشي. فما الذي صدقت نبوءته؟ أصحاب الغناء، أصحاب الانحلال، أصحاب التفريط. أما اللي كانوا لقيت اللي كتمشي الأسلحة للصهاينة، احنا واش منديرو؟ نبنيو أكبر استوديو للغناء. الناس تتقدم لتبني حضارة لتجابها بها مشاريع مسخ هويتنا، ونحن نتنافس في الخنا، نتنافس في بناء ما يسمى بهذه الفنادق 5 نجوم، فيها صالات كبيرة لإماتة الليالي الحمراء. حتى يحدثني بعض إخواني ممن أثق فيهم بمدينة القنيطرة، قالوا شارع بأكمله من رأسه إلى رأسه كله هي صناديق ليلية، بواد دنوي، تدخلها الفتيات اللي راهم الناس يغيروا على، قال لك يغيروا على الفتاة الصغيرة ما يتزوجوهاش قبل 18 عام، أما البواد الدنوي تدخلها الفتيات 13 عام. فالحلال يحرم، بينما أن تحمل في البواد الدنوي مولا 13 عام هذه ما قانون. ما أين هذه الجمعيات النسوانيات التي تقوم قائمتها ولا تقعد حينما يتحدث عن أن فتاة تزوجت قبل 18؟ أين هي الآن؟ عرفتوا أختنا ياسمينة ياك؟ سمعتوا عليها ولا ما سمعتوش؟ قرأتوا عليها ولا ما قرأتوش؟ على المغربية. أين هذه الجمعيات اللي تدافع عن ياسمينة؟ ياسمينة خرجت من المغرب بناء على عقد عمل، فذهبت إلى نيقوسيا عاصمة قبرص، وهناك ياسمينة بحثت عن العمل، واعتقدت أن هذا العقد يمكنها من شغل عمل محترم. بغت تخدم بالعرق نتاعها، بغت تخدم على وليدتها، على والدها. قط شكل ولا مضمون، إنما العمل الذي جئناك أو لا جئنا بك لكي تقوم به هو راك تعرف المغربية كاملين كي يجيو. هل 30,000 اللي في الخليج جروا موراهم، وهل الفتيات اللي كيهربوا لهولندا عبر شبكات التهريب ويمشوا للصهاينة لتل أبيب، اش كيخدموا؟ كيمشيو معهم، اش كيخدموا؟ كتعرف الخدمة تاعهم واسمويا في النوادي الليلية. قالت أنا لم أعطي لهذا، أنا لا أقوم به، ديني يحرم علي هذا. فصرخت: ومغربا ترى المغاربة المسلمون هذا ما يفعل بأينكم أيها المغاربة الأحرار؟ فهل سمعت النسوانيات؟ فأخرجت وأصدرت بيانا تدين فيها ما يفعل للمسلمات الحرائر. ما عندهاش ياك 18 عام هذه. يا الله، لابد أن تذهب للنوادي الليلية لترقص، لتغني، لتعقر الخمرة، لكي تسقي الخمرة من لا خلاق له. يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله، إنه النموذج الذي يراد لبناتنا أن تحتذي به. هي عندهم كواكب وأقمار ونجوم، تظلم الدنيا في غيابهم، ووالله ما أظلمت الدنيا إلا بوجود هذا النوع، أظلمت الدنيا بهذا النوع من الخنا والانحدار، أظلمت دنيانا. أين الكواكب الأطهار؟ أين العلماء الأخيار؟ أين رجالات الأمة؟ أين الخنساء؟ أين العالمات؟ أين الطبيبات؟ أين الداعيات؟ لا لا لا يريدون هذا النوع من النساء، لا يريدون إحياء نموذج خولة بنت الأزهور، لا يريدون إحياء نموذج نسيبة بنت كعب، لا لا، يريدونها صوت وجسد وحركة، يريدون لغة الجسد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله. ماذا يقال في زمننا الرديء عن تأمين الصوت؟ أتعرفون أن مغنية، يزيدكم في المعلومات مرة كنت تسمعوا، قامت بتأمين صوتها بشحال تاع الفلوس؟ مليار دولار، يا مليار دولار تأمين هذا الصوت. شكون اللي خلصوا؟ الشركات التي تتاجر في جسدها وفي صوتها، يا مليار، ومع ذلك يربحون من ورائها الملايين. احنا جبناها للمغرب هنايا ودات مليار في ليله، احنا هذيك اللي راه دارت راسورانس على الصوت نتاعها بمليار، عندنا في المغرب دات مليار في 3 سوايع. لا اله الا الله محمد رسول الله. دخلنا زمن زمننا الرديء، دخلنا زمن اختيار الاصوات الجميله والتباري في القرى والمدن والمداشر لاختيار الأصوات، لا لخدمة دينها ولا لطاعة ربها ولا لترفعها في السماء تعلي بها كلمة ربها، لا لا لا لتصدح بها تشنف أسماع الناس بالقرآن، لا لترفع في المنابر تدعو إلى ربها، لا لترفع فتخترق عنان السماء تعلن عن أوقات الصلاة، لا لا يريدون أن يكون المؤذن جميل الصوت ليؤثر في الناس، لا يريدون أن يدخلوا ليتباروا حول اختيار أجمل صوت لمؤذن كما فعل رسول الله، يأتيه ويسمع صوتا جميلا يغني به أحد الشباب اسمه أبو محذورة فيستدعيه فيقول اقترب، فيعلمه كلمات الأذان فيقول أذن، فيؤذن بصوت شجي فيختاره لكي يكون مؤذنا لرسول الله. يا الله، الأصوات إنما تختار لكي تفتن القلوب، لا لكي تنشر الإسلام وتحبب الدين إلى الناس. لا تستعمل لتحريك بركة الإيمان الراكد في القلوب، بل فقط للنفخ في نيران الشهوات لتزداد استعارا وإلى الله المشتكى. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن باذان، كان يشرب الخمر، وكان الناس يتحلقون حوله يغني لهم بصوت جميل، فلما مر ابن مسعود فعرفه بعض الحاضرين من الندماء والمجالسين لمعاقرة الخمرة استحيوا، فقال ابن مسعود وهو يمر على هذا الرجل يغني، قال: ما أجمل هذا الصوت لو كان في القرآن. فسمع هذا الرجل هذا، قال: من هذا؟ اسكت، هذا صاحب رسول الله رجل القرآن عبد الله بن مسعود. قال ماذا قال؟ قال يقول لك ما أجمل صوتك لو رفعت به وقرأت به القرآن. فأسرع تجاه عبد الله بن مسعود فضمه عبد الله بن مسعود فلا زال يبكيان، يبكي الرجل ويبكي ابن مسعود. فترك الخمرة وترك الغناء وأقبل على القرآن وتفقه على يد ابن مسعود حتى صار من أعظم أصحاب ابن مسعود يروي الحديث عن ابن مسعود. يا الله ما أجمل هذه الأصوات لو كانت في خدمة دينها، ما أجمل أن نستثمر الأصوات الجيدة لخدمة الدين، هي نعم من نعم الله على العباد ينبغي أن تستثمر في نشر الإسلام، في الدعوة إلى الله تعالى. يا الله أنهي إن شاء الله تعالى بهذا الحديث، واسمع يا أخ الإسلام وافتح مسامع قلبك. روى ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري وروى ابن حبان في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات أصوات الجميلة يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الله اجتمع الغناء والرقص والمعازف والخمرة والليالي الحمراء فيخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير. ولا بد أن يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله، صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننهي مسألة فتنة الصوت، ولا يخضعن بالقول، كلام فيه تكسر تغنج فيتطور، أغنية فيتطور، عري فيتطور، فيديو كليب فيتطور فيتطور، حتى صرنا نرى ما نراه. يا الله. أما الإسلام قطع الدابرة من البداية، قلنا قولا معروفا هكذا بإطلاق. اللهم يا رب سرب البناتنا بالحياء، باعد بينهم وبين شياطين الإنس والجن، وأبطل مخططات أعداء الله الذين يرومون إفساد بناتنا ونساءنا ومجتمعنا. وصلى الله على حبيبنا محمد.